بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: وله القراءة في الطواف فتستحب القراءة فيه، نص عليه. قال القاضي وغيره: ولأنه صلاة وفيها قراءة ودعاء فيجب كونه مثلها ولا يستحب الجهر بها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قوله رحمه الله: وله القراءة في الطواف فتستحب، وإنما قال تستحب لأن قوله وله اللام تدل على الإباحة، فلما كان قد يفهم منه الإباحة صرح بالاستحباب فقال فتستحب، نص عليه. وعلل ذلك قال: لأنه صلاة، أي لأن الطواف صلاة، لحديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. وهذا الحديث كما سبق لنا مرارا حديث ضعيف، ولو صح فهو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وهو اجتهاد منه، لأن الطواف يخالف الصلاة في أمور كثيرة، منها أولا أن الطهارة في الصلاة شرط من شروط صحتها بإجماع المسلمين، وأما الطهارة في الطواف ففيها خلاف، فمن العلماء من يرى أنها شرط، ومنهم من يرى أنها واجبة تجبر بدم، ومنهم من يرى أنها سنة. وثانيا أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا الأكل والشرب بخلاف الطواف. وثالثا أن ضابط الصلاة ما تشترط له الفاتحة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يدل على أن كل عبادة يشترط لها الفاتحة فهي صلاة، وما سوى ذلك ليس بصلاة. وعلى هذا فالطواف ليس كالصلاة، بل يفارق الصلاة في أحكام كثيرة. ولو أن المؤلف رحمه الله علل وقال: وله القراءة فتستحب القراءة لأنها أشرف الذكر، لكان حسنا، لأن الطواف يشرع فيه الذكر، وأشرف الذكر وأفضل الذكر هو قراءة القرآن. قال: وفيها قراءة ودعاء فيجب كونه مثلها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يستحب الجهر بها، أي القراءة في الطواف، ويكره الجهر بالقراءة إن غلط المصلين، قلت أو الطائفين. طيب، ولا يستحب الجهر بها، أي القراءة وكذلك الذكر في الطواف، لأن فيه إيذاء للطائفين وتشويشا عليهم، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يقرؤون القرآن ويجهرون به، فقال: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. وفي لفظ: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فالجهر بالذكر ليس مشروعا، ولا سيما الجهر بالذكر ليس مشروعا في الطواف وكذلك في الصلاة، لأنه يشوش على الطائفين والمصلين. ولهذا قال المؤلف: ويكره الجهر بالقراءة إن غلط المصلين. وهذا قد يحدث من بعض الناس، ولا سيما في الصلاة السرية أو الجهرية أحيانا، فتجد أن من يكون بجانبك يجهر بالفاتحة، يرفع صوته بالفاتحة وبالسورة التي بعد الفاتحة، وإذا قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد جهر، وبين السجدتين وفي التشهد، وهذا يشوش على من يكون بجانبه. كل ذكر يكون فيه تشويش على غيره فإنه ينهى عنه، لأن هذا إيذاء. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. لا، وفي لفظ يعرف من شراك نعله. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ويقول بين الركن الذي به الحجر الذي به الحجر الأسود والركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أحمد في المناسك عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. طيب، ولو قدر أن الموضع كان زحاما، يعني بعد أن تجاوز الركن اليماني، يقول هذا الذكر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لو قدر أن المطاف كان زحاما وقال هذا الذكر وهو لم يصل، نقول يكرر هذا الذكر حتى يصل إلى الركن، حتى يصل إلى الحجر الأسود. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: وكل به، أي الركن اليماني، 70,000 ملك، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. نعم. والحديث ضعيف كما يعلم من التخريج. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكثر في بقية طوافه من الذكر والدعاء، ومنه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، أي عملا متقبلا يزكو لصاحبه ثوابه، ومساعي الرجل أعماله الصالحة. يعني في قوله وسعيا، ما المراد بالسعي؟ يقول المساعي هي الأعمال الصالحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واحدها مسعاه، قاله في حاشيته: وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت العز الأكرم، ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك مستحب في جميع الأحوال، ففي حال تلبسه بهذه العبادة أو لا. ويدع الحديث إلا الذكر والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما لا بد منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. طيب، ويدع الحديث إلا الذكر، يعني التحدث أثناء الطواف من بجانبه ونحو ذلك، إلا الذكر، يعني لا يدع الذكر والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما لا بد منه. وهذا أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم يشغله عن طوافه. فإذا كان يشغله عن طوافه بحيث يرى هذا قد أخطأ، هذا مثلا لم يطبع، وهذا جعل الكعبة عن يمينه، وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا، بحيث أنه يقول في جميع طوافه يأمر وينهى، نقول هذا لا تفعل، لكن ما لا بد منه فإنه يأمر برفق وينهى برفق. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: نعم، لعله ونول الكلام، أي عمل ومساعي الرجل أعماله الصالحة واحدها مسعات، قاله في حاشيته. له حاشية في ألفاظ الإقناع، يقصد حاشيته يعني في شرح ألفاظ الإقناع. الحجاوي رحمه الله، مؤلف صاحب الإقناع، له حاشية في بيان ألفاظ الإقناع، مثل المطلع على أبواب المقنع. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويدع الحديث إلا الذكر والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما لا بد منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئه الطواف ولا السعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا كالصلاة والسعي كالطواف. والطواف أو السعي راكبا أو محمولا لعذر يجزي، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. متفق عليهما. وكان طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر، كما يشير إليه قول ابن عباس رضي الله عنهما: كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب. رواه مسلم. واختار الموفق والشارح يجزئ السعي راكبا ولو لغير عذر. طيب، هذه مسألة. يقول مالك رحمه الله: ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئ، لأنه إذا ركب أو حمل لا يصدق عليه أنه طاف، وإنما طيف به. وكما قال المؤلف: لأنه عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا، كما لا تجوز الصلاة قاعدا. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني: جواز الطواف والسعي راكبا، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، ولم يكن ذلك لمرض ونحوه. ولكنهم أجابوا عن هذا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لا لعذر أو تعب أو مرض، ولكن خشية حطمة الناس أن يحطموه وأن يجتمعوا عليه. ولهذا قال: كثر عليه الناس يقول هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت إلى آخره. والاحتياط ألا يطوف راكبا أو ألا يسعى راكبا إلا لعذر، فإذا كان هناك عذر شرعي من تعب أو إعياء أو كبر أو مرض فلا حرج، وأما لغير عذر فالأحوط والأبرع للذمة ألا يفعل، لأنه حينئذ يعرض طوافه وسعيه للفساد. نعم. لا، هذا التنقيح غير، له حاشية على الإقناع. ها؟ منه؟ لا، فيه حاشية للحجاوي على الإقناع، ألفاظ الإقناع. أما التنقيح المشبع هذا للمرداوي صاحب الإنصاف، يعني في الإنصاف أطلق أقوالا و يعني لم يذكر قيودا ونحو ذلك، فلخص ما اختاره في الإنصاف في التنقيح، كتاب التنقيح. يمكن، ما أدري، لكن المراد بحاشية الإقناع للحجاوي هنا الحاشية حاشية لغوية، يعني ألفاظ الإقناع، مثل المطلع على أبواب المقنع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويقع الطواف أو السعي عن المحمول إن نوايا، أي الحامل والمحمول عنه، أو نوى كل منهما عن نفسه، لأن المقصود هنا الفعل وهو واحد، فلا يقع عن شخصين. ووقوعه عن المحمول أولى، لأنه لم ينوي بطوافه إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه، ولأن الطواف عبادة أدى بها الحامل فرض غيره فلم تقع عن فرضه كالصلاة. وصحة أخذ الحامل عن المحمول الأجرة يدل على أنه قصده به، لأنه لا يصح أخذه عن شيء يفعله لنفسه، ذكره القاضي وغيره. طيب، الطواف إما أن توجد نية من الحامل والمحمول، وإما أن يوجد فعل من الحامل والمحمول أو لا. فإن وجدت نية من الحامل والمحمول صح طوافهما جميعا، كما لو طاف بصبي مميز أو طاف بشيخ كبير ونوى الطواف، فيصح في هذه الحال عن الحامل وعن المحمول. وأما إذا لم يكن من المحمول نية، إذا لم يكن من المحمول نية بأن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول، فالقواعد تقتضي عدم الصحة، لأنه لا يمكن أن يقع أن تقع نية واحدة عن فعل واحد لشخصين، لا يمكن أن يكون فعل واحد بنيتين عن شخصين، وقولنا عن شخصين احترازا مما لو كان عن شخص واحد. نعم، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا ما تقتضيه القواعد. نعم. إيه لم يقل لها ممكن لازم، يعني ليس معنى عليه هذا حج أن خلاص إطلاق له حج، حتى لو فعل وترك عجل نقول هذه حج، ما قال تقف بعرفة. إيه نقول هذا هو، لكن أنا مش قلت القواعد تقتضي، القواعد تقتضي عدم الصحة، لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين، يعني أصلي أنوي الصلاة عن نفسي وعن غيري، لا يصح هذا. وقولنا عن شخصين احترازا مما لو وقع عن شخص واحد. نعم. غير مميز، إذا كان غير مميز، أم إذا كان أي ما هي مشكلة، ما في بأس، ليس كالرمي لا يعتد برمي حلال. نعم. إيه؟ فيجوز أن يطوف، مثل لو أن صبيا أحرم يجوز أن يطوف به محرم وحلال، ما في بأس. حلال والصبي غير مرمي، أي ينوي عنه الطواف. لماذا؟ الفرق بينه الرمي قالوا لا يعتد برمي حلال لأنه لا يصح رميه لنفسه فرميه لغيره من باب أولى. الحلال يصح طوافه. نعم. أي أرأيت لو أن الحلال طاف يصح. أي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن نويا أي الحامل والمحمول الطواف عن الحامل وقع الطواف عنه أي الحامل لخلوص كل منهما بالنية للحامل، وإن نوى أحدهما الطواف عن نفسه والآخر لم ينوي الطواف وقع لمن نوى، لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن عدمت النية منهما أو نوى كل منهما عن الآخر لم يصح الطواف لواحد منهما لخلو طواف كل منهما عن نية منه. وإن حمله بعرفات لعذر أو لا أجزأ الوقوف عنهما، لأن المقصود الحصول بعرفة وهو موجود، لأن الوقوف بعرفة لا تشترط له النية، ولذلك في حديث عروة بن المضرس أنه ما ترك جبلا إلا وقف عليه. فالمقصود بالوقوف بعرفة حصوله في هذا الموضع. نعم. أحسن. إيه لك على مذهبي يطوف بالصبي، يطوف بنفسه ويطوف بالصبي، أو يطوف وينوي عن الصبي وهو لا يطوف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن طاف منكسا بأن جعل البيت عن يمينه لم يجزئ، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقد جعل البيت في طوافه على يساره. وكذا لو طاف القهقرى أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يجزئ. طيب وكذا لو طاف القهقرى، يعني صار يرجع، يعني الصورة الأولى جعل الكعبة عن يمينه عكس، صار يطوف أقول كعقارب الساعة، القهقرة أن يطوف عكس عقارب الساعة لكن على الوراء، إن يرجع على الوراء، لأن في الأول جعل الكعبة عن يمينه وفي الثاني أيضا جعل الكعبة عن يمينه. أو طاف على جدار الحجر أيضا لا يصح لكونه ليس من البيت. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يجزئ، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت. والمراد الحجر يعني ما هو من الكعبة، أما جدار الحجر الموجود الآن فهو خارج الكعبة، يعني لو طاف عليه يكون قد طاف، فهمتم؟ يعني لو أنه مثلا في الطواف فرضا صعد على جدار الحجر الجدار الموجود القوس وطاف عليه ثم نزل، يصح طوافه لأنه طاف بالكعبة، لكن المراد إذا طاف بالجدار الحجر في الحجر يعني الجزء الذي من الكعبة، يعني قول بالبيت الباء للاستيعاب وهو هنا لم يستوعب. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يجزئ، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق والحجر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: هو من البيت، رواه مسلم. فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه. أو طاف على شاذروان الكعبة بفتح الذال المعجمة، وهو القدر الذي ترك خارجا عن عرض الجدار مرتفعا عن الأرض قدر ثلثي ذراع لم يجزئ، لأنه أي شاذروان منها أي من الكعبة. وهذا كان سابقا الشاذروان بفتح الذال ما فضل من جدار الكعبة، وكان في السابق كالدكة على الكعبة محيط، يمكن الإنسان أن يجلس عليه ويمكن أن يمشي عليه، لكن في وقت بل من وقت سابق جعل مسطحا، يعني بحيث أنه لا يمكن الإنسان أن يمشي عليه، اللهم إلا من إنسان يعني سيتكي على شخص ويمشي، وهذا فيه صعوبة. الآن الجدار أو الشاذروان أو ما أحاط بالكعبة مسطح لا يمكن أن يعني يقف عليه الإنسان، لكن في السابق كان على الكعبة جدار مثل الدكة، يعني مثل ما تقول درج كالمصطبة، يمكن يجلس عليها يمكن يمشي عليها، يقول هذه من الكعبة فلا تجزئ. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو ترك شيئا من الطواف وإن قل لم يجزئ، لأنه لم يطف بجميع البيت، أو لم ينوي الطواف لم يجزئ، لحديث إنما الأعمال بالنيات. أو ترك شيئا من الطواف وإن قل، حتى لو ترك شيئا قليلا، لأنه لا يستحق عليه أنه طاف بجميع البيت. وهذا قد يحدث من بعض الناس، فتجد في الشوط الأخير إذا قرب من الحجر انصرف وينصرف عن يمينه، يعني ليته يستمر وينصرف أمامه، لكن ينصرف عن يمينه ويذهب مثلا إلى الرواق ونحو ذلك، فيدع جزءا من الطواف. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو لم ينوي الطواف لم يجزئ، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولأنه صلاة للخبر، والصلاة من شرطها النية. طيب، أو لم ينوي الطواف، النية في الطواف نوعان: نية الطواف ونية تعيين الطواف. فنية الطواف أن يطوف بالبيت، ولكن لابد أيضا أن يعين، كالصلاة فيها نيتان: نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة. فقول أو لم ينوي ليس مراده يعني أو لم ينوي الطواف، بل مراد أو لم ينوي يعني لم يعين الطواف. فإذا أتى مثلا يعين هذا الطواف للقدوم، هذا الطواف للعمرة، هذا الطواف لكذا لإفاضة، هذا مقصود. وهذا مبني على القول بأن كل جزء من الأجزاء لا بد أن ينوى. والقول الثاني أن النسك من حج أو عمرة تكفيه نية واحدة، وأنه إذا لبى بالعمرة لبيك عمرة فيجزئه لو طاف، يكفي نية الطواف ويكفي نية السعي، ولا يشترط أن ينوي أن هذا الطواف طواف عمرة أو أن هذا الطواف طواف إفاضة. كالصلاة لا يشترط أن ينوي أجزاءها، فأنت مثلا تصلي إذا أردت أن تركع تنوي الركوع تنوي السجود، نقول هذا ليس شرطا لأنه كالعبادة الواحدة. وهذا القول أيسر على الناس، لأنه قد يعزب عن الإنسان وقد يسهو عن نية التعيين، فيأتي إلى البيت ويطوف. لكنك لو سألته هذا ما هذا الطواف، الطواف العمرة، لكن الفقهاء يرون الاستحضار، لكن هذا أقول فيه نوع من المشقة. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو طاف خارج المسجد لم يجزئ، لأنه لم يرد به الشرع ولا يحنث به من حلف لا يطوف. أو طاف محدثا ولو يعني وليطوف بالبيت، والذي يطوف خارج المسجد لم يطوف بالبيت. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو طاف محدثا ولو حائضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ويلزم الناس انتظارها، أي الحائض، لأجله فقط إن أمكن لتطوف طواف الإفاضة، وظاهره أنه لا يلزمهم انتظارها للنفاس لطول مدته. طيب، هذه مسألة. يقول: أو طاف محدثا، محدثا سواء كان محدثا حدثا أكبر أم محدثا حدثا أصغر فلا يصح طوافه. فالطهارة، الطهارة شرط لصحة الطواف، واستدلوا على ذلك بأمرين. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، كما في حديث عائشة المتقدم: إن أول شيء بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. وثانيا، قول ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وإذا كان صلاة فالصلاة من شرط صحتها الطهارة، وهذا هو المذهب. القول الثاني: أن الطهارة للطواف ليست شرطا، وأنه لو طاف محدثا صح طوافه، وأنها مستحبة وليست واجبة ولا شرطا. قالوا: لأنه لا دليل على اشتراط الطهارة، ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على اشتراطها. وأجابوا عن الحديثين: أما حديث عائشة رضي الله عنها إن أول شيء بدأ به أن توضأ ثم طاف، قالوا: هذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وأما حديث ابن عباس فسبق أن الحديث لا يثبت ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الموقوف في صحته نظر. ولو ثبت فالطواف ليس كالصلاة لما سبق من الفروق. وإذا لم يصح الاستدلال بهذين الحديثين فالأصل براءة الذمة. وقوله: ولو حائضا، لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال تعذر الحائض لمشقة من معها في انتظارها، ولهذا قال: ويلزم الناس انتظارها، أي الحائض، لأجله فقط. وعلى هذا فلو أن المرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، يعني مراد المؤلف هنا طواف الإفاضة بخصوصه، أما طواف الوداع فإنه يسقط عنها، لكن طواف الإفاضة، المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للإفاضة فلا تخلو من أربع حالات. الحال الأولى: أن نلزمها ومن معها بالبقاء حتى تطهر وتطوف. والحال الثانية: أن نقول إنها محصرة فتتحلل وتكون محصرة لأنها منعت من الطواف. والحال الثالثة: أن يقال لها إنها تذهب ثم ترجع. والحال الرابعة: أن نأمرها بالتحفظ والطواف. كم هذه من أحوال؟ أربع. أما الحال الأولى وهي أن تؤمر بالبقاء ومن معها بالانتظار، فهذا قد يكون فيه مشقة، ولا سيما في وقتنا الحاضر مع الحجوزات الطيران وكذلك أيضا الحملات والشركات ونحو ذلك، فقد يشق عليهم ذلك. وأما أن نقول إنها تكون محصرة فتنحر هديا وتتحلل، فمعنى ذلك أن نسكها لم يتم. وأما أمرها بأن تذهب ثم ترجع فهذا أيضا أولا فيه مشقة، وثانيا قد لا يتيسر لها الرجوع، من الذي يضمن أن ترجع؟ الأمر الرابع وهو أنها تتحفظ وتطوف للضرورة، وقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفيه تيسير على المسلمين، لا لا سيما في وقتنا الحاضر ممن يأتون من أماكن بعيدة. ربما في الزمن السابق كون القافلة تنتظر يوما أو يومين أمر سهل لأن سيرهم سيكون أشهرا، لكن في وقتنا الحاضر قد لا يتيسر ذلك، لأن معنى أن ينتظر الرفقة أو الحملة أو من معها قد لا يتيسر لهم أيضا أن يرجعوا بيسر وسهولة لتعذر الحجوزات ونحوها. إذن نقول تتحفظ وتطوف للضرورة. نعم. ها؟ إيش؟ ليست شرطة. نعم. هي مستحبة ومشروعة بالإجماع. وأيضا ليس من العقل ولا من الدين أن يقول إنسان للناس طوفوا وأنتم على حدث. هذا في الواقع ليس أقول ليس من الحكمة وليس من العقل ولا من الدين، بل الواجب بل نأمر من أراد الطواف أن يتطهر، لكن إن حصل الحدث حينئذ نقول أتم الحدث أتم الطواف. وهذا مبني على قاعدة مفيدة فيما يتعلق بالإفتاء، أنه يفرق بين الشيء قبل وقوعه وبين الشيء بعد وقوعه. فالشيء قبل وقوعه يؤمر الإنسان فيه بالاحتياط وسلوك براءة الذمة والخروج من الخلاف، ولكن إذا وقع فإنه يفتى بما يكون فيه مخرج له بحيث أنه لا يخالف الأدلة الشرعية. فحينئذ نقول من أراد أن يطوف يتطهر، لكن لو فرض أنه أحدث أثناء الطواف وأتم طوافه فطوافه صحيح. نعم. حتى نعم كله الحد الأكبر والأصغر. نعم. أحسن الله إليك. إنه يمنع من دخول المسجد صحيح، لكنه إذا توضأ لا بأس. نعم. إيه. لكن لو فرض أنه دخل وطاف فطوافه صحيح ويكون قد عصى. نعم. وهذا بدل ما نقول طف يتوضأ يروح يغتسل والحمد لله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو طاف نجسا ثوبه أو بدنه أو بقعته لم يجزئ كالمحدث. نعم. أو طاف شاكا فيه أي في الطواف في طهارته وقد تيقن الحدث لم يجزئ استصحابا للأصل. نعم. أو طاف نجسا، هذا مبني على ما سبق، أو شاكا فيه يعني أي في الطواف في طهارته، يعني طاف وهو يشك هل هو متطهر وقد تيقن الحدث يعني قبل ذلك، فحينئذ نقول أنت محدث. لماذا؟ استصحابا للأصل، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يضره شكه في طهارته بعد فراغه منه أي الطواف، لأن الظاهر صحته كشكه في الصلاة أو غيرها بعد الفراغ. نعم. وهذا من المسائل اللي ذكرنا أنه لا يلتفت فيها للشك، وهو إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، لأن الظاهر صحته، لأنه كل فعل كما تقدم صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو طاف عريانا لم يجزئه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمر أبا بكر عليها قبل حجة الوداع يؤذن يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. أو طاف عريانا، هذا لا يصح أولا للنهي في الحديث، وثانيا أنه أيضا كشف عورته من غير حاجة وأظهر عورته أمام الناس، وهذا محرم في الطواف وفي غير الطواف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو قطعه أي الطواف بفصل طويل عرفا ولو سهوا أو لعذر لم يجزئ، لأنه صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه وقال: خذوا عني مناسككم. نعم. الموالاة في الطواف شرط لصحته، الموالاة في الطواف شرط لصحته لأمرين. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف مواليا، يعني أي أنه والى بين الأشواط، وقد قال: خذوا عني مناسككم. وثانيا أن الطواف عبادة واحدة، فإذا لم يوالي بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة. أرأيت لو أنه توضأ فغسل وجهه وبعد مدة تمضمض واستنشق، وبعد مدة غسل يديه، وبعد مدة مسح رأسه، وبعد مدة غسل رجليه، فإن وضوءه لا يصح لآيات الكريمة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فأتى بالفاء الدالة على التعقيب. إذن الطواف عبادة واحدة، فإذا لم يوالي بين أجزائها فقد فرق أجزاء العبادة، فلا يصدق عليه أنها عبادة واحدة، ومثل ذلك السعي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأنه صلاة فاعتبرت فيه الموالاة كسائر. لكن لو فصل يقول أو قطعه أي بفصل طويل عرفا، بفصل طويل عرفا، ولو سهوا أو لعذر لم يجزئه. إذا قطع الطواف أو فصل بين أجزاء الطواف فتارة يكون الفاصل طويلا وتارة يكون قصيرا، فإن كان الفاصل طويلا لعذر فلا حرج، إذا كان الفاصل طويلا عرفا لعذر فلا حرج، يعني كما لو فصل بعشر دقائق ونحوها لأنه متعب، أو حضرت صلاة، الصلاة تستغرق كم؟ نحو عشر دقائق، فلا حرج. أما إذا كان الفاصل يسيرا فلا يضر، إذا كان الفاصل يسيرا فلا يضر. أما الفاصل الطويل الذي لا تمكن معه الموالاة، كما لو طاف شوطا ثم ذهب إلى مسكنه ثم عاد وكمل، هذا لا يصح. لكن إذا طال الفصل لعذر عرفا كصلاة أو تعب وإعياء وأراد الاستراحة فلا حرج. نعم. أي الصواب أنه إذا كان معذور لا بأس. الفاصل الطويل يعني مراده هنا الفاصل الطويل الذي يعني مثلا يخرج به، يخرج عن المطاف، يعني يطوف شوط ثم يذهب إلى مسكنه. أما إذا طال الفصل مثل الصلاة فرضا حضرت فريضة، لكن لو فرض أن الفاصل الطويل صلاة تراويح ينقطع الموالاة، تنقطع الموالاة، يعني لما أراد الطواف طاف، وفي أثناء الطواف أقيمت صلاة التراويح، قالت أصلي التراويح وأكمل الطواف، نقول لا يصح لأن الفاصل طويل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو أحدث في بعضه لم يجزئ، لأن الطهارة شرط فيه، وإذا وجد الحدث بطل. طيب، هنا مسألة المذهب: إذا قطع الطواف حتى الفاصل يسير، إذا قطعه ثم أراد العود يلزمه أن يبدأ الشوط من أوله. مثاله: إنسان يطوف وفي أثناء الطواف لما وصل إلى الحجر مثلا أقيمت الصلاة فصلى، إذا أراد أن يعاود الطواف يبدأ، يرجع ويبدأ من أوله، يبدأ من أوله لا من حيث انتهى. والقول الثاني أنه يتم من حيث وقف ومن حيث انتهى، وذلك لأن ما قبل قطعه وقع صحيحا، فلا وجه لأمرنا له بأن يبدأ من أول. نظير ذلك تماما لو فرض أنه نسي سجدة للركعة الأخيرة، نسي سجدة من ركعة أخيرة ثم سلم ثم ذكر، ففي هذه الحال يلزم على المذهب أن يأتي بركعة كاملة، وعلى القول الثاني يأتي بما ترك وما بعده، لأن ما قبله وقع صحيحا، هذا مثله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو أحدث في بعضه لم يجزئ، لأن الطهارة شرط فيه، وإذا وجد الحدث بطل فيبطل كالصلاة. وحينئذ على هذا القول إذا توضأ لزمه أن يستأنف الطواف، لاحظوا، يعني مثلا أحدث في الشوط السابع وذهب يتوضأ ثم رجع يلزمه أن يبدأ الطواف من جديد. أما على القول بأن الطهارة لا تشترط فالأمر واضح. نعم. كيف؟ لا لا هذه لا تتعلق بهذا المسألة، لكن هذا أحدث في بعضه، يعني لو أنه مثلا وهو يطوف أحدث في الشوط السابع قبل أن ينتهي حصل له حدث عند الركن اليماني، حصل حدث حينئذ نقول نأمره بالطهارة ثم استئناف ماذا؟ الطواف. لكن إذا قلنا إن الطهارة ليست شرطا يكمل ولا حرج عليه. نعم، بينما وقع وما ليس وما لم يقع، هذه عامة في كل شيء. اي بس هذا عندنا يقرر المذهب على المؤلف على المذهب. اي إذا كان هناك نساء صلي معهن. أي أقول لو مثل أقيمة الصلاة وهي في المطاف، تذهب إلى حشد المطاف تجد مثل نساء صلي معهن. أحيانا ما يكون تكون مثلا أحد المحارم. أي ما يصح ما أقول لا مكان للمرأة مع الرجال ولا الرجل مع المرأة، إذا ما أمكنها تنتظر تقف وبعد الصلاة تصلي إذا فرغت من طوافها. أما الذي بقي في المطاف أحيانا تجد زحمة وما يكون مكان تجد أنهم يصلون بالإيماء، أي هذا ما تصح صلاته. لا يبدأ من حيث يبدأ من حيث انتهى، لأن ما قبل ذلك وقع صحيحا. من فأحيانا يتحرك حركة، فهنا الآن يكون قد ترك جزء من الطواف. كيف ترك جزء من الطواف؟ لا، هو إذا أراد أن يطوف مثلا وقف في هذا المكان، إذا أراد أن يطوف يرجع قليلا ويمشي. المهم أنه لا بد أن يستوعب، لا بد أن يستوعب. نعم نعم. ينطبق إيش؟ أي ما يصح. نعم ينطبق. نعم هذا ما طاف، القهقرة ما تصح. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه اللهم إلا لعذر، مثل الإنسان من شدة الزحام دفعه الناس حتى يعني صار ظهره أو صار جنبه عن يمين الكعبة، هذا لعذر. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو أحدث في بعضه لم يجزئ، لأن الطهارة شرط فيه، وإذا وجد الحدث بطل فيبطل كالصلاة، فتشترط الموالاة فيه وفي سعي لما مر. وعند الشيخ نعم، إذا الموالاة في الطواف في أجزاء الطواف وفي أجزاء السعي شرط، أما الموالاة بين الطواف والسعي فليست شرطا، فلو طاف في أول النهار وسعى في آخره صح، لأن هذا عبادة وهذا عبادة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعند الشيخ الشاذروان ليس من الكعبة بل جعل عمادا للبيت، فيصح الطواف عليه، وعلى الأول لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه اعتبارا بجملته، كما لا يضر التفات المصلي بوجهه، وعلى قياسه لو مس أعلى جدار الحجر. طيب وعند الشيخ، المراد بالشيخ هنا الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، لأنها هنا قاعدة عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله، أن المتأخرين إذا قالوا الشيخ فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أما المتقدمون كصاحب الفروع ومن قبله إذا قالوا الشيخ فالمراد به الموفق ابن قدامة، ولهذا في الفروع يقول قال الشيخ ويقول قال شيخنا، فيريد بالشيخ الموفق ويريد بشيخنا يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. هذه الصلاحات اصطلاح يعني إذا قال الشيخ أو قال القاضي يقصد به القاضي أبي يعلى، الشارح يقصد به ابن أبي عمر الشارح المقنع ابن أخت الموفق. كما أنه إذا قيل مثلا تقي الدين عند الحنابلة يريدون شيخ الإسلام، عند الشافعية يريدون السبكي، قال الشيخ تقي الدين يعني يقصدون ماذا؟ السبكي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن طاف في المسجد من وراء حائل من قبة وغيرها أجزأه الطواف لأنه في المسجد. وإن طاف على سطحه، يعني لا يشترط في الطواف أن لا يكون بينه وبين الكعبة حائل، بل لو كان حائل، فمثلا لو فرض أن هناك رواق يوجد حوائل في أثنائه وطاف لا يضر، لأنه يعني صدق عليه أنه طاف بالبيت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن طاف على سطحه أي المسجد توجه لإجزاء كصلاته إليها، قاله في الفروع. إذا طاف على سطح المسجد توجه الإجزاء، وهو كذلك، لأن الهواء تابع للقرار، فكما أنه يصح الطواف في حاشية المطاف وفي الرواق فكذلك سطحه. كيف؟ لا، المسعى خارج المسجد. شو حائل؟ هو لو دعت الضرورة، حصل ببعض السنوات قديمة قبل يمكن نحو 30 سنة زحام، فاضطر الناس لا سيما في السطح اضطروا أن يدخلوا في المسعى، يعني حصل زحام شديد، فدخل كثير من الناس في المسعى وطافوا، يعني مشوا بالطواف وهم في المسعى. أي هذا حصل عام 1413، وأفتى شيخنا رحمه الله في الأول قال إنه لا يصح طوافهم، ثم قال تأملت وتبين لي صحة الطواف لأن هذا ضرورة، وخروجهم من المطاف إلى المسعى ليس باختيار منهم، وما دام أنهم وما داموا أنهم متصلون بالطائفين فهم مثلهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية توجه الإجزاء في قياس قولهم، ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة، وفي الإجزاء عن فرض قراءة وجهان، قاله في الفروع. نعم. وإن قصد في طوافه غريما ونواه، صح نواه نية حقيقية صح، يعني رجل يطلب شخصا دراهم، قال بحث عنه قال في المطاف، فذهب يلاحقه ونوى الطواف. نقف على